في الصلاة الإبراهيمية تقول: أرى البعض يحرك السبابة والبعض الآخر لا يحركها، فما الأصح؟ روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد يشير بإصبعه السبابة. وروى النسائي عن ابن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في التشهد أشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. فالذي يظهر والله أعلم أنه يشير بالسبابة نحو القبلة من بداية تشهده إلى نهايته. أما تحريكها من عدمه فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك، وسبب اختلافهم هو ما رواه أحمد والنسائي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وصف تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أحد الرواة تحريك الإصبع في التشهد ولم يذكر لفظة التحريك عامة من رووا هذا الحديث، فاعتبرها بعض المحققين رواية شاذة فلم يأخذ بها، وصححها بعض أهل العلم رحمهم الله فأخذ بها. ونقول الأمر واسع، إن أخذ بهذا يعتقد أنه السنة فهو مأجور إن شاء الله، وإن عمل بهذا يعتقد أنه السنة فهو مأجور إن شاء الله، والخلاف في هذا واسع ولا ينكر على أحد، والله تعالى أعلم.